قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، وهذا في معرض النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، يبين ربنا سبحانه وتعالى لنا أسباب ذلك. قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام عندكم اتخذوها هزوا ولعبا، سخروا منها. المؤذن عندكم يقول حي على الصلاة وهم يسخروا من ذلك، قل الناس قوموا صلوا يسخروا من ذلك، اتخذوها هزوا ولعبا. ذلك بأنهم، أي لأنهم قوم لا يعقلون. الذي يستهزئ بالصلاة لا يعقل، الذي يستهزئ بالصلاة لا يعقل، ليس عنده فهم. قال تعالى، وهي آية عن الآتية إن شاء الله، آية في محاججة أهل الكتاب، فطرائق جدالنا لأهل الكتاب نستلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب، يا معشر اليهود، أنتم أصحاب كتاب التوراة، يا معشر النصارى، أنتم أصحاب كتاب يعني الإنجيل، ما الذي تأخذوه علينا؟ ما الذي تأخذونه علينا؟ ما الجرم الذي ارتكبناه حتى تحاربوننا؟ هذا مفاد الآية التي ستأتي، يعني ما الجريمة التي تأخذها علي أيها اليهودي أو أيها النصراني؟ أنا قلت الله أكبر، هل مقولتي الله أكبر تستحق منك أن تعاديني وأن تناصبني العداء؟ أنا قلت الله واحد لا شريك له، هل مقولتي هذه تستلزم منك أن تحاربني؟ قلت للناس أيها الناس لا تزنوا، هل أنا مرتكب جريمة إذا قلت للناس لا تزنوا؟ لا تسكروا، لا يسرق بعضكم من بعض، غضوا من أبصاركم، احفظوا فروجكم، تصدقوا على المسكين، بروا الآباء، بروا الأمهات، صلوا الأرحام، اسجدوا لله واعبدوا. هل هذه الأمور تستدعي أن تحاربوني وأن تسجنوني؟ هل تستدعي أن تناصبونني العداء؟ فهذا مفاد الآية. وفي الباب حديث في سند بعض الضعف أن النبي قال لعدي بن حاتم وكان نصرانيا: يا عدي، ما يضرك أو ما يفرك؟ أيضرك أو يفرك، يعني يجعلك تفر أو يسبب لك ضررا أن نقول لا إله إلا الله؟ أيضرك أن نقول الله أكبر؟ ما السبب الذي من أجله أنت معرض؟ ما الجناية التي ارتكبت؟ ما الجناية التي ارتكبت حتى تناصبنا هذا العداء؟ إذا كنت أنا أقول لك يا يهودي يا نصراني، تعال أنا وأنت نعبد ربنا، نعبد الله وحده لا شريك له، أنا وأنت سواء، لم أقل لك تعال كن عبد عندي، ولا تطالبني أن أكون عبدا عندك، إنما أنا وأنت عبيد لله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة وسط بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، نحن وأنتم نعبد الله ولا نشرك به شيء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الدعوة التي ندعوكم إليها، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهنا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، أي هل تنقمون علينا، تأخذون علينا شيئا، إلا أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آمنا بالله وبالقرآن، وآمنا أيضا بالإنجيل الذي أنزل إليكم، وآمنا بالتوراة التي أنزلت على موسى، آمنا أن محمد رسول الله، وأن عيسى رسول الله، وأن موسى رسول الله، آمنا بكل ذلك. ما الجرم إذن؟ هل تنقمون منا، أي هل تأخذون علينا شيئا، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، من الذي يستحق أن يعادى، من الذي يستحق أن يجاهد، من الذي يستحق أن يهان؟ ليس نحن الذين آمنا بالله وما أنزل إلينا، إنما قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي جزاء عند الله، من لعنه الله، هم الذين يعادون، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، هؤلاء الذين يستحقون أن يعادوا، الذين لعنهم الله على ألسنة رسله وفي كتبه، وكذلك الذين غضب الله عليهم وأخبر بغضبه عليهم وجعل منهم، أي مسخهم، وجعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت قرئت، وعابد الطاغوت وقيل وقرئت وعبد الطاغوت، قال هنا وعابد الطاغوت، أولئك شر مكانا، هم الذين يستحقون أن يعادوا. وقوله شر مكانا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، فليسنا بأشرارهم أشر منا، إنما كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أهل النار ليسوا في خيرية والجنة أفضل منهم، لا، بل أهل النار ليسوا في خيرية على الإطلاق. ونحوه قول الصحابيات لعمر لما قال قلنا له يا عدواتي، أو لما قال لهن يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فليس المعنى أن رسول الله فظ وأنت أفظ منه، إنما من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، والله أعلم. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تحول الخطاب، قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وإذا جاءوكم أي اليهود والنصارى أو أهل النفاق قالوا آمنا، الظاهر عودها على أهل النفاق الذين اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، كما أنهم جاءوا رجعوا كفارا عند دخولهم وعند خروجهم، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، هذا في اليهود والنصارى، ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، يسارعون الدخول في الإثم والعدوان، الإثم الذي هو المعصية بين العبد وربه، والعدوان التعدي على الناس، فهم أثما في أنفسهم متعدون على غيرهم من الخلق، أترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، السحت المال الحرام الذي يتسبب في إهلاك صاحبه وتدميره، ومنه فيسحتكم بعذاب، يمحقكم بعذاب. فالسحت المال الحرام الذي يتسبب في إهلاك آكله، ومنه من صوره الرشوة في الحكم، القاضي يأخذ مبلغا فيحل به الحرام ويحرم به الحلال، يحق به الباطل ويبطل به الحق، فهذا سحت يدمره. واليهود أرباب ذلك، أرباب رشوة، يرشون القضاء، يرشون الرؤساء، يرشون الوزراء، يرشون الملوك، هذا شأنهم وهذا ديدنهم، الرشوة في الحكم، يأكلونها ويرشون غيرهم أيضا، فهم أكلة الرشوة وهم الذين يرشون الناس كذلك. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون، بئس الأعمال التي كانوا يعملونها، أسلوب ذم في غاية من الذم. ثم كما قال سفيان بن عيينة، عتاب شديد على أهل العلم الذين يسكتون عن المنكرات ولا ينهون أصحابها عن ارتكابها. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال سفيان بن عيينة: هي أشد آية على العلماء، إذ الله قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فنعوذ بالله من السكوت على الباطل، فقد أخذت المواثيق على أهل العلم أن يتكلموا بالحق لا يخشون في الله لومة لائم. وفي هذا الباب نشهد الله على براءتنا من هذه القوانين الوضعية التي تحكم بها البلاد والتي يساس بها العباد، ونشهد الله على براءتنا من هذه الشعارات الجاهلية الكافرة التي ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب، الديمقراطيات والاشتراكيات والدساتير الباطلة. ونشهد الله على براءتنا من الربا بكل صنوفه، ذلكم الربا المتمثل في فوائد البنوك أو شهادات الاستثمار أو عوائد مكاتب التوفير إلى غير ذلك من صور الربا. نشهد الله على براءتنا من كل شيء لا يرضيه ولم ينزله في كتابه ولا سنة رسوله، ونشهد الله على براءتنا من الظلم ومن أهله أينما يكونون وحيثما يكونون. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم يبين الله عز وجل مخازي اليهود، فأمرهم لم يقتصر على الطعن في عباد الله الصالحين، ولا على قتل الأنبياء والمرسلين، ولا على قتل الأميرين بالقسط من الناس، بل تجاوزوا كل ذلك. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فتطاول اليهود حتى على رب البريات سبحانه وتعالى، لم يقف أمرهم على الطعن في عباد الله الصالحين، ولا على الطعن في الأنبياء والمرسلين، ولا على قتل الأنبياء أيضا وقتل الأميرين بالقسط من الناس، بل تجاوزوا كل ذلك وطفقوا يطعنون في رب العزة سبحانه وتعالى. قالت اليهود يد الله مغلولة، يريدون قاتلهم الله وعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، يريدون أن يقولوا إن الله بخيل سبحانه وتعالى وهو الكريم الوهاب عز وجل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعطي هذا يمنع هذا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، يده ملأ سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. قال تعالى بل يداه مبسوطتان، في الآية رد على الجهمية قاتلهم الله الذين ينفون عن الله صفاته فيقولون ليست لله يد وليست له يدان، ويؤولون اليد بالنعمة، فيقال لهم هل قوله جل ذكره بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه مبسوطتان، كيف ذلك أيها الحمقى؟ قال تعالى لآدم عليه السلام لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل يريد بنعمتي؟ لما الفارق بين آدم وغيره حينئذ؟ قال تعالى في شأن نفسه جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، فنشهد لك يا ربنا أنك كريم تفعل ما تشاء تنفق كيف تشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهؤلاء اليهود إذا نزلت آية زادتهم طغيانا وزادتهم كفرا، فكلما نزلت آية كذبوا بها، كلما نزلت آية أنكروها، كلما نزلت آية جحدوها، كلما نزلت آية حرفوها. فلذلك هذا القرآن شفاء لأهل الإيمان ورجس على أهل الكفران والعياذ بالله، يزيدهم رجسا عفوا، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن نور، القرآن ضياء، لكن ضياء لأهل الإيمان، ضياء لأهل التقى. قال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فبين اليهود وبعضهم عداء، وبين اليهود والنصارى عداء لا يفارقهم وإن أثاروا خلافه، فلا تجد يهودي إلا وبين يهودي عداوة، وبينه وبين النصراني عداوة وإن أثاروا خلاف ذلك، لأن الله قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، جعلنا العداوة والبغضاء من بعضهم لبعض ملتصقة بقلوبهم كما تلصق الشيء بالغراء، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أعود مذكرا أن القرآن نور وهدى، ولكن يستفيد منه أهل الإيمان ويزداد به أهل الكفر رجسا إلى رجسهم. قال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. استفدنا من ذلك أمرا عظيما علينا أن نتدبره وأن نتأمله. أعلموا أيها الإخوة أنه لن تندلع حرب إلا بإذن الله، ولن تنطفئ نيرانها إلا بإذن الله. فلا تتصور أن قوما يتسلطون على قوم دون إرادة الله ودون إذنه. فالله يكف أيدي أناس عن أناس ويسلط أناسا على أناس. فلا تتصور أبدا أن الله يغفل أبدا، أو أن شيئا يجري في الكون بغير إذنه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه له ملكوت السماوات والأرض، يدبر الأمر فيهما كيف يشاء وكيف يريد. فمن قوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، استفدنا أن الذي يطفئ نيران الحرب هو الله، والذي يجعلها تتأجج هو الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. فهذا شأن اليهود، هذا شأنهم لمن لا يفهم، وشأنهم لمن يفهم. شأنهم أنهم يسعون في الأرض فسادا. فما هذا الإعلام المضلل، وما هذا الإعلام الفاضح المزين للشهوات والذي يثير الفواحش؟ ما هو إلا من صنع اليهود؟ وما هذه الحروب الدامية بين المسلمين وبعضهم والفتن إلا ومن ترتيبات يهود عياذا بالله منهم؟ وما هذه الصروح المشيدة للربا إلا من صنع اليهود؟ فكل هذا من ورائه هؤلاء الذين قال الله في شأنهم، ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى في شأنهم ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فكيف إذن تطمئن إليهم والذي يخبرك خبرهم هو الله؟ من الذي وصفهم؟ لم يصفهم رئيس ولا سياسي ولا إعلامي، إنما الذي وصفهم هو الله سبحانه وتعالى. فمن أوصافهم يتخذون ديننا هزوا ولعبا، ومن أوصافهم من أقوالهم أنهم يقولون يد الله مغلولة، من أوصافهم أنهم يأكلون الرشوة ويأكلون السحت، يسارعون في الإثم، يسارعون في العدوان. قد لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ووصفهم بأنهم شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذا كان رب العزة وصفهم بهذه الأوصاف، فكيف نطمئن إليهم؟ كيف نركن إليهم؟ كيف نتوقع الخير من قبلهم؟ هذا لا يفعله إلا زائغ أعمى الله بصيرته، غير مصدق بالكتاب العزيز ولا بسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال تعالى مذكرا أهل الإيمان ومرغبا لهم في التقوى، ومذكرا أهل الكتاب أيضا ومرغبا لهم في التوبة، فربنا رحيم، ومع الذي يصنع هؤلاء تفتح لهم أبواب التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كذلك النصارى الذين يقولون المسيح هو الله، قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فليتوب التائبون إلى ربهم، قال تعالى مذكرا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، محونا عنهم السيئات، غطينا عليها ولم نؤاخذهم بها، ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة، عملوا بها وبالإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وبالقرآن، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهي بشريات لأهل التقى. لا تظن والله أن المشاريع الاقتصادية التي تأتيك بالرزق قد تبذل مليارات في مشروع ويفشل ويكون وبالا عليك ويكون سببا في تسلط عدو عليك. فأيقن أن المتقي يرزق، وأن أهل القرى لو آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلا تركنوا إلى الأسباب، ولا تركنوا إلى ما يزعمونه مشاريع تدر اقتصادا. فكم من مشروع أقيم وسبب بلاء لأهل بلده ولأصحابه. إنما التقوى مع الأخذ بالأسباب، التقوى مع الأخذ بالأسباب، ليس الإيمان، هي التي تسلم بها البلاد ويسلم بها العباد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهكذا يقرر العبد الشكور نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالتقوى مناط الخير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فتقوى مع الأخذ بالأسباب، وعمل صالح مع الأخذ بالأسباب، بإذن الله يوسع الله به الأرزاق ويدفع الله به البليات. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هنا فضيلة لأمة محمد. ما وجهها؟ وجهها أن الفئة العليا في أهل الكتاب هي الفئة المقتصدة، والتي دونها كما قال الله سبحانه: ساء ما يعملون، سيء العمل. لكن أمة محمد ثلاثة أصناف: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. الآيات. قال تعالى في شأن اليهود وأهل الكتاب: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم، وهم الأكثر، إذ الله قال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سلمنا الله إياكم من الشرور والآثام، ومن ظلم الظالمين وعدوان المعتدين، ورزقنا الله إياكم التقوى أينما نكون وحيثما نكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.